بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله ومن اهتدى بهداه. عندنا بعض الأمثلة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال سمعت أبا الغادية الإمامي قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال سمعت أبا الغادية الإمامي قال أتيت المدينة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الصلاة فدعاه فما قام إلا أبو هريرة الحديث. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قلنا إذا كان في مسند الإمام أحمد أو عند مالك أو عند الشافعي أو عند أبي حنيفة فإنه لا يخرج عن تهذيب الكمال وتعجيل المنفعة. طبعا الشافعي ومالك له موطأ مشهور والشافعي له مسند، وهذا المسند طبعا جمعه بعض الخراسانيين من حديث ابي العباس بن الاصم عن الربيع عن الشافعي. فهو ليس من تأليف الإمام الشافعي وإنما ومن جمع غيره، ولهذا فاتهم شيء مما ذكره من الحنيفة التي ذكرها البيهقي الذي يعتبر هو الجامع للأحاديث والآثار في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ثم مسند أبي حنيفة الذي جمعه محمد بن خسرو، لأن قد يقف الإنسان على روايات مسانيد لأبي حنيفة غير هذا، وله مسانيد لكن ليست مشهورة، فقد يقف ولا يجد الراوي فظن أنه أن قد فات بالحجر، لكن هذا الكلام إنما هو من مسند محمد الذي أسند المسند الذي له محمد بن خسرو فهو متأخر. هذه هي سواء طبعا الموطأ ومسند الإمام أحمد رحمه الله، قلنا رواتها لا تخرج عن هذين الكلمين إضافة إلى زوائد عبد الله بن أحمد. هذا الآن هذا الإسناد الذي عندنا قال حدثنا روح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال سمعت أبا الغادية اليمن. هذا روح هذا من رواة تعليم الحمام وروح بن الداع، هو مشهور معروف شيخ الإمام أحمد مشهور، وعكرمة بن عمار هذا اليماني هذا مشهور ومعروف من رواة التحديد، هذا من رواة هذان من رواة التحديد. الثالث الذي هو الغادية ليس من رواة التحديد، إذن إذا لم يجده التحديد فقد ترجم له الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة. فقال أبو الغادية اليماني عن أبي هريرة وعن عكرمة بن عمار مشهور، طبعا هو معلم أمامه بالألف إشارة إلى مسند الإمام، لأن كنا الألف لأحمد والفاء مع الحافة لأبي حنيفة والفاء مع العين للشافعي فاء، والإمام مالك كاف وزيادة عبد الله بن أحمد عين باء، والهيثمي يعني اللي مسلك الحافظ على الهيثمي ايش بالحاء هيثمي شرع هيثمي. هذا الان هذا الراوي هو الذي يخرج هذا الاسناد لم يخرج عن التهريب ولا التعجيل. عندنا ايضا عندنا روى الإمام مالك رحمه الله قال أخبرنا روى الإمام مالك رحمه الله عن عروة ابن أذينة قال خرجت مع جدتي لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها إلى عبد الله بن عمر ليسألها الحديث. وأخرجه الإمام الشافعي في المسند عن مالك يعني بهذا الإسناد عن مالك عن عروة ابن أذينة. لما نأتي إلى طبعا إسناد هذا الحديث عندنا عروة هو الذي يحتاج البقية ما بقية مرها لأن عروة بن أذينة عن ابن عمر. ابن عمر طبعا مشهور من رواة التهذيب. طيب نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الحافظ بن حجر في التقريب يرمز أمامه كاف فاعل إشارة بالكاف إلى الإمام مالك والفاء والعين إلى الإمام الشافعي. ثم ذكر هذه القصة ثم قال في آخرها انتهى يعني انتهى كلام حسين. قال وذكر قال وذكره ابن حبان في الثقة. فهذا يستفاد منه أن الحافظ بن حجر يعني يأتي بمزيد على الحسين. عندنا أيضا روى مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زبراء مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة الحديث. هذا الآن في موطأ الإمام مالك وفي أيضا مسند الإمام الشافعي رواه الإمام الشافعي بإسناده عن مالك. لما نأتي إلى رواة هذا الإسناد فنجد أن ابن شهاب وعروة بن الزبير بن الرجاب تهذيب والرجال إيش تهذيب. طبعا عندنا ابن شهاب تبحث عنه أي لأن عندنا قال أخبرنا مالك تبحث عن قال أخبرنا ابن شهاب تبحث عن إن هذا المنسوب إلى الأبناء هذا اللي يسمونه يجعلهم في التهذيب الأبناء بعد الكنى الأبناء بعد الكنى ابن ابن هذا مشهور بابن شهاب تبحث عن ابن شهاب فيعطيك إنه ابن شهاب محمد بن مسلم. طيب هذا الآن عروة بن الزبير هذا كنا منسوب لما تبحث عن هذين الرجلين تجدهم في تهذيب الكمال. فهذا لم يريد أن يحافظ في التعجيل يبقى زبراء زبراء ترجم لها في التعجيل قال فاعل فاعل زبراء مولاة عدي بن كعب عن حفصة في قصة جرت لها وعنها عروة بن الزبير سكت. هذه الترجمة فقط ليس فيها جرح ولا تعديل لأنه لم يجد إلا هذا. وسيأتينا إن شاء الله عن الإمام الذهبي أن النساء يقول ليس فيهن متهمة ولا مكروهة نقل لكن يعني طيب هذا الآن ماذا نسأل. الحافظ بن حجر رمز إلى فاعل وهو موجود في موطأ مالك فهذا فاعل بن حجر الرمز له الرمز أمام هذه الترجمة بالكاف لأنه موجود في موطأ الإمام مالك رحمه الله. عندنا أيضا الإمام أحمد قال في مسنده حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني شيخ من قريش من بني تميم قال حدثني فلان وفلان فعد ستة أو سبعة من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال بينما نحن جلوس عند عمر دخل علي بن العباس رضي الله عنهما قد ابتدعت أصواتهما الحديث. هذا الإسناد الذي أمامنا إذا أرجعنا إلى ترجمة بحثنا أول ما نبحث في التهذيب أن نبحث خير في التهذيب، فنجد يحيى بن حماد بفرض له في التهذيب. طيب أبو عوانة أين نجده؟ في التهذيب. نبحث عن التهذيب أين؟ في الكنى. نبحث عن في الكنى فيحيلنا الكنى على الأسماء. أبو عوانة النظار يشكل. طيب عن عام هذا مدى مجد في الكتابين محمد. طيب عن عاصم بن كليب، وهذا أيضا عاصم مخرجا له في التهذيب، قال حدثني شيخ من قريش من بني ثمين. الترجمة هنا في تعجيل المنفعة أهل شيخ من قريش، لكن كما قلنا إن هؤلاء الرواة المبهمين إنما تذكر تراجمهم على حسب ترتيب الرواة عنهم، على حسب ترتيب الرواة، يعني عاصم عن شيخ من قريش، فيترجم في المجاهيل والمبهمين يترجم بحسب بحروف المعجم، لكن في الرواة عنه. هذا نفس الطريقة اللي سلكها في التهذيب هي المسلوقة في تعجيل المنفعة. فهذا نجد في تعجيل المنفعة في الأسماء في الكنى، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك المبهمون، يعني الأسماء كنى الأنساب ثم يأتي المبهمون. وكذلك بالنسبة للنساء أتى بالنساء أولا ثم يعني أتى بهذا حسب الترتيب المعروف. طيب الإمام هذا الآن نجد شيخ من قريش، نرجع إلى المسند أيضا. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو الشعثاء عن علي، قال حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسين ابن سليمان، قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر سليمان بن حيان عن حجاج بن عثمان عن أبي عبد الله المكي. ولن هذا طبعا هذا الإسناد لعبد الله بن أحمد وليس لأبيه، يعني من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند، لأن عبد الله بن أحمد له زوائد على المسند يميزها إذا قال حدثني أبي هذا المسند، وإذا قال حدثني أبي فهو المسند، وإذا حدثه غير أبوه فهو الزيادة، فهو الزيادة التي لعبد الله بن أحمد. لما نأتي إلى هذا الإسناد نجد أن الحافظ بن حجر ترجم في التعجيل لأحد رواته، وهو قال عثمان عن أبي عبد الله المكي وعنه حجاج لا أعرفهم. تعجيل المنفعة، هذا طبعا هذا تعرفهم، هذا إيش هو كلام إيش؟ كلام الحسين. وعلم أمام الحافظ بن حجر بلفظ عين باء إشارة إلى أنه من زوائد، لأن هذا الإسناد من مخرج في زوائد عبد الله بن أحمد على المسلم. الحافظ بن حجر استدرك على الحسين، قال قلت حجاج هو ابن أرطاخ وعثمان هو أبو عبد الله المكي، فهما اثنان معروفان لا ثلاثة. فبين وهم الحسين من جهتين، قالوا لأنه جعلهم ثلاثة وهما في الحقيقة اثنان، والثاني أن حجاج هو ابن أرطاخ، معناه إذا كان ابن أرطاخ أن مترجم له في التهذيب. قال وهو عثمان بن عبد الله بن هرمز، وسياق الحديث المسند هكذا. قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو الشعثاء قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عثمان أبي عبد الله المكي، واللي عند الحسيني عثمان عن أبي عبد الله المكي، وهنا عن عثمان أبي عبد الله المكي، فأبي عبد الله المكي هو بيان لعثمان، بيان لعثمان. فهذا هذا استدراك من الحافظ على على الحسين. صار في هذا المثال فائدتان، الأولى إيه؟ أنه يرمز لما أخرجه عبد الرزاق، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بعين باء، وأن لا إلحاق الاستدراكات على الحسين في هذا. عندنا الحافظ بن حجر في ترجمة عروة بن محمد بن عطية السعدي ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وكان من خيار الناس، ولي اليمن 20 سنة، ورمز أمام الحافظ بحرف الهاء إشارة إلى أنه من زيادات الهيكل. قال ثم قال الحافظ قال كذا استدركه شيخنا بهيكمي وليس بجيد، فإنه من رجال التهذيب، أخرج له أبو داود. فهذه فائدة، بعض الرواة قد يكون من رواة الكتب الستة لكن يذكره الحافظ بن حجر على جهة الاستدراك لمن ذكره شيخه الهيكمي، هو شيخه الهيكمي وقد نص على ذلك في المقدمة. والحافظ رحمه الله له استدراكات كثيرة، وأيضا سواء كانت في الضبط أو في الأسماء أو في غيرها، منها من أمثلة ذلك في ترجمة كثير بن الفضل الطفاوي ذكر الحافظ التهجير عن الحسين، قال في التهجير كثير بن الفضل الطفاوي عن يونس بن عبد الله بن سلام وعنه سهل بن أبي صدقة مجهول علق على الحافظ قلت هو معروف، وبين الحافظ سبب الخطأ قال ولكن وقع فيه تصحيف نشأ عنه هذا الغلط، والصواب كثير أبو الفضل، فالفضل كنيته لاسم أبيه، وأما أبوه فاسمه يسار بتحتانية الممة. في ترجمة إبراهيم بن ميمون الحناط قال إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنخاس مولى آل سمرة عن أبيه وسعد بن سمرة بن جنوب وغيره، وعنه يحيى الأنصاري وابن عيينة وابن المبارك وآخرون، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم محمد استدرك لما ورد هذه الترجمة حسين استدرك الحافظ عليه قال قلت الحناط بمهملة ونون والنخاس بنون وخاء وجمع، وهذا فائدة ابن حجر يعنى الحافظ ابن حجر بضبط الأسماء بضبط الأسماء. وقوله على استدراك هذا الآن إضافة وزيادة ليست استدراكا، ثم استدرك قال وقوله يحيى الأنصاري غلط، وإنما هو يحيى بن سعيد القطان استدرك عليه حتى في تسمية شيوخا، نسبه ابن أبي حاتم وكذا في المسند قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد وأحمد لم يدرك الأنصاري، تعين غير الأنصاري. قال وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون الحناط وفي ترجمة إبراهيم عند البخاري أن يحيى بن سعيد الأموي رأى أن يحيى بن سعيد الأموي روى عنه، ثم قال ابن حجر قلت والأموي والقطان قرينان والأنصاري شيخهما معا، وقد ذكره الخطيب في المتفق وذكر في الرواية عنه يحيى القطان، واقتصر في تعريفه على النخاس وفي رجال مسلم أيضا إبراهيم بن ميمون. هذا الآن هو تحرير من المراد بالراوي، هذا أمر لأن هذا وقع فيه الإشكال من جهة الحسيني وإشكال من جهة غيره، فالبخاري جعله الأموي، البخاري جعله الأموي، ومنهم من جعله القطان. وأما ذكر يحيى وأما ذكر الحسين بأنه الأنصاري فهذا خطأ مستدرك، يبقى بعد ذلك تحرير هل هو القطان أو هو الأموي، هو القطان أو هو الأموي، وأشار الحافظ رحمه الله بذلك إلى بعض الإشارات في هذا الكلام. عندنا في ترجمة هانئ بن معاوية الصدري جاء في التعجيل قال حدثت في زمن عثمان فإذا رجل يحدثه فسألت عنه فقيل هو عثمان بن حنيفة، روى عنه البراء بن عثمان الأنصاري ليس بمشهور، هكذا انتهى كلام الحسيني. علق عليها الحافظ: قلت كلا، بل هو مشهور، شهد فتح مصر، فإن لم تكن له صحبة فهو من المخضرمين، ذكره ابن يونس، وذكر أنه روى عن عمر وعثمان والمستورد بن شداد وعثمان بن حنيف، وذكر في الرواة عن بكر بن أسرة. طبعا هذا الكلام في باب التعديل والتجريح مهم، باب التعديل الرواة، لأن هذا مثل يعني هذه الطبقة اللي تقارب طبقة الصحابة من المخضرمين أو من اختلف في صحبته أو من كبار التابعين بل من أوساطهم، يعني نص الذهبي بن كثير وغيره من مثل هؤلاء، يعني إذا لم يروا حديثا، إذا روى حديثا ليس له، إذا روى حديثا له أصل وليس فيه ركاكة، فالأصل أنه يمشي الحديث. طيب إذا أضفنا الآن إليه الشهرة، كونه مشهور شهد لك النصر، أيضا الشهرة لا دور في التعديل. كيف دور التعديل؟ لأنه لو كان مقدوحا فيه ومضمونا فيه لنقل الطعن، فلما اشتغل ولم ينقل الطعن دل على أنه باطل على العدالة، أنه باطل على العدالة. هذا ما يتعلق بكتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الحافظ بن حجر الآخر، وهو إيش؟ لسان الميزان. لسان إيش؟ الميزان. طبعا لسان الميزان مبني على الميزان، والميزان ميزان اعتداد الحافظ الذهبي رحمه الله. الحافظ الذهبي له كتب كثيرة في الرياضيات، كنا من الشريعة التلحيد تحديد الكمال والكاشف، وأيضا له كتب في المختلف فيه، من تكلم فيه وهو مثل، والرواة التي تكلم فيه بما لا يجب رد حديث، وله أيضا كتب في الضعفاء، له الميزان والمغني والديوان، ديوان الضعفاء، له ديوان الضعفاء وله المغني وله الميزان، أخصرها ديوان الضعفاء، ثم يأتي بعده المغني، ثم يأتي بعده الميزان. ألف الميزان بعد كتابه المغني، فلهذا كان المغني كالأصل للميزان، والميزان كالبسط للمغني. ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي استفاده ممن كتب قبله في الضعفاء، ويورد في هذا الكتاب الرواه الكذابين والوضعين والمتهمين والمحكومين، وايضا من اختلف فيهم، وايضا من كان يعني من الضعفاء، وايضا من كان يعني من الضعفاء لسوء حفظه او لفحش غرضه من ذلك، وايضا اورد فيه جمعا من الثقات. لكن الايراد بهؤلاء الثقات ليس من باب اثبات الجرح فيه، وانما من باب الرد على من طعن فيه، لانه قد ذكره اناس قبله في الضعفاء، فلو أحمل ذكره لظن أن هذا خواتم عليه عن الذهبي، فذكر يبين أنه وإن عالم وأنه وإن ذكر أن ذلك من الضعفاء من طعن ورد فيهم، وإن لم يكن هذا الطعن له أي اعتبار لثقة هؤلاء الأئمة واستفاضة عدالتهم فإن ذكره هنا من باب الرد عنه لا من إثبات باب إثبات الجرح. فهو الآن كأنه يعني لما ذكره هنا يبين أن ما ذكر في كتب الجرح والتعديل وإن نكل إلا أن هذا غير صواب بالنسبة لأحد الرواة لعدم ثبوت المجرح فيه من جهة، ولثبوت عدالتهم واستفاضة ثقتهم من جهة أخرى. هذا الكتاب كتاب الميزان من صنفه الحافظ الذهبي، ولما ألفه لم يحاول الاستيعاب بعد المئة الثالثة، يعني بعد المئة الثالثة ما حاول استيعاب البتة، وأيضا لم يستوعب من شكك عنه أو لم يذكر من شكك عنه من الرواة، لأنه لو ذكر من شكك عنه من الرواة الكتاب كبير، إنما ذكر في هذا الكتاب كما قلنا الكذابين والمتركين والمتهمين والضعفاء والمجاهيل والمختلف فيهم والثقات الذين طعن فيهم وإن وقد ثبتت عدالتهم وإنما أراد أن يرد عنه. ويعني الكتاب الذهبي طبعا هو مرتب على حسب الترتيب المعروف طبعا، لكن بالنسبة لأحمد وضعه في مكانه من الحروف ما غيره، وعبد الله كذلك ومحمد كذلك، يعني حرف الميم لم يبدأ في ابن محمد إنما جاء محمد لما وصل إلى ميم حاء، كذلك بالنسبة لعبد الله لا تجد في أول التعبير وإنما في مكانه، ذكر قبل عبد الغني وعبد الكريم وعبد الرحمن وعبد العزيز ذكر من قبل، كذلك بالنسبة للحرف الألف لم يبدأ بأحمد وإنما جر على التقييد المعتاد، بعد من كامل ذكر الكنى ذكر أيضا المبهمين والأجساد على العادة، ثم عقد أيضا في آخره ما يتعلق بالنساء ما يتعلق بالنساء وترتيب بالنسبة بالكنى ذكر أيضا الكنى وذكر ثم ذكر النساء ذكر ما يتعلق بالنساء. الكتاب الحقيقة يعني فيه نستطيع نقول هناك أمور. الأمر الأول أن الحافظ الذهبي له تعقبات في الكتاب واستدراكات وفوائد بثها في هذا الكتاب. الفوائد تبث الحين شرح اصطلاح توجيه قول بيان منهج هذه مذكورة في الكتاب متناثرة. الثانية أن الحافظ ابن حجر أن الحافظ الذهبي وضع يعني عنده من الفوائد المهمة أنها أن من استقر العمل أن يشير إلى استقرار العمل أحيانا على الراوي تارة بالرمز مثل إذا ذكر أمام اسم الصح معناه استقر العمل على صحيح عليه، يعني الطعون اللي فيه يعني الآن أصبحت يعني مهجورة وإن الصواب فيه استقر العمل أهل العلم لا تصحيح جدا، وأحيانا يشير إلى هذا يكثر من وهذه مهمة لأن الذهبي حافظ كبير واسع، كونه يحكي إن العمل استقر على كذا وعلى كذا هذا يعتبر يعني فائدة مهمة وكبيرة جدا طالب العلم. يعني الكتاب الحقيقي أن كما قلنا أن الفوائد يعني الفائدة كنا من فوائده إيش؟ قلنا أولا التعقبات والاستدراكات والفوائد المبثوثة، الثاني ما يحكيه المؤلف من استقرار العمل على حال الراوي، الثالث بعض الرواة يعني هو اللي حكم وهم قلة لكن هو اللي حكم، وهذا عادة أنه ما يحكم إذا كان له حديث منكر ولم يجد فيه كلاما لأهل العلم، يقول مشتور وقد روى حديثا منكرا، وهذه فائدة مهمة في الرواة الذين لم تقف فيهم على كلام لأهل العلم. طبعا بالنسبة للتراجم يعني هو طبعا اختصر فيها حتى اختصر أحيانا ألفاظ الأئمة وذكرها أحيانا بمعانيها. ومن هنا بعضهم يقول أن الحافظ متعقب في باب الرواة لأن ذكرهم بألفاظ ليست هي المنصوص عليها في كتب أهل العلم، لكن عندنا الكلام هذا المذكور له ناحيتان. الناحية الأولى أن الحافظ صح يعبر عن كلام العالم، لكن هذا يفيدنا يا إخوان في تفسير كلام العالم ما المراد به. هذه مهمة في أبواب الجرح والتعديل، لأن عبارات الجرح والتعديل تشكل إشكالات كثيرة. فهذا أن ننظر في هذا الكلام، ما نرد على طول ونقول خالف الحافظ الذهبي، لا، نقول هذا الكلام الذي ذكره الذهبي وهذا الشرح الذي غيره هل هو يتعارض مع كلام المؤلف أو المنقول عنه أو لا يتعارض معه؟ إذا كان يتعارض هذا هو القسم الثاني، يقال هذا وهم من الحافظ أو أنه نقل بالمعنى هذا. لكن إذا كان ما يتعارض إنما هو مثل الشرح والبيان، هذا يستفاد منه في بيان معرفة المعنى المراد من كلام هذا المجرح أو المعدل. وهذا يعني هنا تأتي نقطة مهمة، وهي أن هؤلاء الحفاظ الذهبي وغيره، هؤلاء الإخوان يعني عندهم إلمام بمراد الأئمة من الاصطلاحات، لأنهم خبروها عرفوها، صار حتى لو حذر أحيانا من بتعبيره ما لم نجزم بأنه خطأ لا يمكن أن نستدرك على الحافظ يعني، بل نستفيد منه في معرفة المراد من كلام الإمام. يعني لا نريد أن كل ما جاءنا من كلام الإمام ولا نقرأ بالمعنى أن نصادر هذا الكلام ونقول أخطأ الذهبي، ولا نقرأ كلام الذهبي كلام الإمام، ليس بصواب. الصواب أنك تنظر في هذا الكلام، هل هو شارح لكلام، هل كلام الذهبي شارح لكلام غيره او لا؟ اذا كان شارح له معبر عنه فالمعنى سواء مثل الرحلة او غيره ما يضر، ونستفيد من كلام الذهبي في معرفه هذا الاصطلاح. والثانيه ان لا، يعني لا لا يكون على جهه، وانما يكون يعني هو خطا، فعندئذ يعني ماذا نقول؟ عندئذ نقول أن الحافظ الذهبي هنا وهم تنقل العبارة، وطبعا هذا هو قليل ليس بكثير. ولهذا مثلا لو وجدنا مثلا نقل عن أحد العلماء في رأي قال صدوق سيء، هذا نص الرأي، هذا نص ليس الإمام، الإمام قال سيء صدوق سيء، فجاء الداعي فقال سيء الحد. طيب هل ممكن ان نقول ان الداعي هنا اخطا؟ لا، نقول لا، نستدل به على كلمه سيء الحفظ، اذا وصل بالسيء والحفظ معناه ان ثبت به العداله، صار الكلام مش متوجه على الحفظ لا على العداله فقط، فتكون على هذا كلمه صدوق سيء الحفظ مماثلة لكلمة سيء الحفظ يعني في الجملة، وإن كانت تختلف، لأن أحيانا إذا كان الراوي يعني قد علمت حاله في فرق بين من عرفت حاله بالخبر وبين من عرف حاله بالنظر، إذا كان عن طريق النظر كما تعلمون يعني الأئمة يضعفون الرواة ويجرحون ويتكلمون فيهم ليس عن خبر وانما عن استقراء الروايه، عن طريق النظر في روايه، فقد يقولون فلان مكفوف، قد يقولون فلان كذا، يصفون باوصاف مجرد معرفه روايه، كما انهم قد يصفونه بالعداله فيثقوا به مجرد معرفه ما رواه من الروايات عليه يعني طريق في طريق الخبر وهو النقل أيضا هذا من القدر. فإذا قال مثلا صدوق سيء ونقل هذا قال سيء فهل نستطيع أن نقول هذا خطأ؟ ما نستطيع أن نقول خطأ لأن عندنا إثبات أنه سيء الهم يتضمن إثبات العذاب. إذا وصف بأنه سيء الهم يتضمن ذلك إثبات العذاب. لا شك أن أحيانا المرويات الراوية إذا حصل عندها أغلاط وأخطاء قد تكون أصلا من قد تكون من إيش؟ من سرقته ولا راجع الى امر مرور العداله قد تكون. لكن عاده اذا وفقت فانه يرتفع عنه يرتفع عنه جرح العداله. والدليل عليه ان ائمه العلم يجعلون هذا الراوي في منزله من يعتبر حديثا يعني اذا ضم الى غيره يقوى يعني معناه ان ثبتت العداله ولا لو ما لم تثبت لها العداله لما صنعوا هكذا عرفت. فكل انت هذه يقول سيء الحب هذا تاخذه سيء الحب ولا يضر. لكن لو انه مثلا قال مثلا لم اعرفه وجدها بقال قال فلان مجهول. كلمة لم تعرفه غير مفهوم غير مجهول هي طبعا هي تحتمل لكن على وجه بعيد. فلهذا قد نقول ان الحافظ مثلا يعني اخطأ او نستدرك عليه حين يده وان كانت تحتمل من وجه بعيد يعني انها يعني تمشي أو هذا ولهذا قلت لكم أن هذا حكاية اصطلاح. قلت لكم أن استغاد من مفهوم الاصطلاحات وليس كل تعبير بل بالعكس التعبير الذهبي عن بعض أقوال أهل العلم يفيدنا كثيرا في باب فهم مصطلحات العلماء. ولهذا ترى إخوان يعني من الكتب الذهبي من الكتب اللي استغاد منها أفهم كلام العلماء سواء كتاب هذا الميزاء او في تاريخ الاسلام او في السير او في التذكره او في غيرها فيها فوائد عظيمه. فيستغاد منها حتى في معرفه اصطلاحات اهل العلم هذه فائده مهمه. هذا كتاب الامام الكعبي رحمه الله اللي هو ايش؟ ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال لما ألف هذا الكتاب ذيل عليه العراق كتاب عيد المسك وكتاب مرفوع طبعا غير الميزان يعني للحافظ العراقي يعني استفاد منه الحافظ ابن حجر استفاد منه فبنى كتابه على الميزان وعلى الخير وزاده زيادات كثيره. شوف لكن لاحظوا الذهبي رحمه الله الذهبي لم يحاول ان يجمع قوات المراه واضحه لان الامر يطول جدا انما يعني وقف في الجمله عند المئة الثالثة لأن غالب أصل الرواية حتى ما بعد المئة الثالثة غالب المدخلون من طرق المعروفة من طرق المصنفات وغيرها غالب حتى. فصارت في الحاجة إلى معرفة أهل المئة الثالثة هي الحاجة أكثر وأعرف الأسانيد تدور على هذه يعني هذه الطبع. ليش؟ لأن من جاب عن المئة الثالثة لا يخلو من حلال إما أن يأتي بحديث لم يشرح إليه وعندئذ تكون الغرابة، وإما أن يأتي بحديث مسبوق إليه فيكتفى بالأسانيد السابقة، أو يكون فيه الحديث فيه ضعف قبل الثاني. وهذا حال ثاني عامة الروايات اللي بعد الثاني. والحافظ له يعني إن الحافظ العراقي ليلا عليه، والحافظ ابن حجر له زيادة على الكتاب ميزان الأحياء، وطبعا ترتيبه من ترتيب غيره، ترتيبه من ترتيب المعتاد بنى على الميزان في الترتيب، لكنه أضاف وحذف. وطريقته طبعا ممتازة. الحافظ الذهبي في الميزان ما دخل جاء بالرواة الذين تكل فيه، سواء كانوا من رجال التحديد أو من خارج التحديد تماما. لما جاء بالحجر الكتاب الميزان ماذا صنع؟ أول ما بدأ أخرج رجال التحديد الذين خرج لهم في الميزان، أخرجهم من التحديد من الميزان، يعني لم يترجم لهم في لسان الميزان، وإن كان ذكرهم ذكرا فقط ولكن إيش؟ لم يترجم لهم. أخرجهم أول نسخة اتخذها أخرج الرواة تحديد الكمال المتكلم فيهم وذكرهم من حافظ الذهبي في الميزان، أخرجهم من الميزان، أخرجهم ولم يترجمهم اكتفاء بترجمة في التهذيب. ثم بعد ذلك جاء بتذليل شيخ العراق بالذيل، ثم بالزيادات التي له، جاء بالرواة المتكلم فيهم والمطعون فيهم أو على شرط الكتاب، الذين على شرط الكتاب ولم يترجم لهم الذهبي، كثير منهم ترى بعد المئة الثالثة. هذا نفهم، هذا اللي يفهم الآن أو يعرف ما يفهم، أن الحافظ صلة الميزان باللسان، الميزان ترجم للمتكلم فيه سواء كانوا من رواة تهذيب الكمال أو من خارج رواة تهذيب الكمال. الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرج الرواة المتكلم فيهم في الميزان وهم من رواة التهذيب، فلم يترجم لهم في اللسان اكتفاء بترجمته لهم في تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك أتى بذيل أو تذييل الحافظ العراقي، وضع أمامه زاد، زاد علامة الشفتين، زاد علامة، ثم أضافه الرواق رمز أمامهم بالساج، رمز أمامهم بالساج في التراجم طبعا التي ذكرها، وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة. هو قلنا له زيادة في التراجم على الذهب، ترجم أناس زاد على الذهبي وعلى الذهب، هو له تراجم مستقلة لم يترجم لهم الذهبي سابقا. الثانية أن في التراجم للإمام الحافظ ابن حجر كلام إضافات واستدراكات، إضافات واستدراكات على الحافظ الذهبي، وكثيرا ما يذكر الترجمة كاملة على الذهبي، يعني ليس في التعديل، لأن التعديل من ذا يذكر الترجمة على الحسيني، لكن يختصر ويضيف ما يأتي بهذه الصيغة. أما في الميزان هكذا ينقل كلام الذهبي كاملا ثم يعقبه إذا انتهى التقييم، انتهى، ثم يضيف ما عنده إن كان عنده الترجمة، إذا ما كان عنده شيء ذكر الترجمة كاملة، فلذلك تطابقها مع ميزان الإعداد تجد الترجمة واحدة ليس بينها فرق، تجد بعد التراجم إذا أراد يضيف يقول انتهى صلى الله عليه وسلم. فكان هناك زيادات، أي عندنا زيادات في التراجم، أصول التراجم، عندنا زيادات في تضاعيف التراجم زين، وعندنا استدراكات او يعني انتقادات للحافظ الذهبي، ينتقد هو الحافظ الذهبي في بعض التراجم، وسيأتي ان شاء الله بعد قليل لك شيئا. وعلى هذا نقول، نقول لان اكثر بعض الاخوان ما يدرك هذا تماما، نقول اذا وجدنا راويا مترجما له في الميزان فهل نجده في لسان الميزان؟ نقول ان كان من رجال تهذيب الكمال فلا نجده في اللسان، وان لم يكن من رجال تهذيب الكمال فهو في اللسان، يوجد في اللسان، هذا واحد. طيب الثاني، هل كل ترجمه توجد في اللسان توجد في الميزان؟ نقول لا، لان هناك تراجم زادها من تلقاء او نقلها عن ذيل الميزان. طيب اذا وجدنا ترجمه في تهذيب الكمال لراوي في كلام، فهل يمكن ان نراجع الميزان؟ نقول نعم، نجد حاله ترجمه في الميزان لانه راوي متكلم فيه، الا في حاله واحده في المتكلمين، ها يعني اللي اذا كان يكون من الائمه المتبوعين، الا لمدح، الا يعني اذا كان من المتبوعين ما يتبع، الا ايش؟ الا اذا اقتضى حاجه ذلك. طيب الان عندنا اذا وجدنا متكلم في التهذيب فالاصل طبعا وجوده ايش؟ في الميزان، لكن هل نجده في اللسان؟ نقول لا. اذا وجدنا في التهذيب خلاص اللسان ما نعود اليه، انتهى. هو صح ذكرهم سرد من سرد الميزان باللسان، لكن سرد ما بدون تراجم بدون اي شيء. اذا وجدناه في تهذيب الكمال فلا نجده في لسان الميزان. صار عندنا تركب يا اخوان ان ندر التهذيب مع اللسان يكفيك. ليش؟ لأن حتى المعلومات اللي في الميزان موجودة في اللسان، المعلومات عن الرواة موجودة إيش؟ تمام؟ لا ليس في تمام. إيش؟ أنا بعطيكم إن ذكرناه في الأول يا إخوان، انتبهوا. شوف إن الرواة اللي ترجم في لسان الميزان مع تهذيب الكمال قلنا يغنيك عن الميزان، قلتوا أنتم نعم، قلنا لا حتى لا عشان نختبركم. لا يغنيك، ليش؟ لأن انتبه الرواة المختلفين، انتبه من رجال التهذيب وأوردهم الذهب رجال للذهب كلام فيهم، ها ونقل أقوال وشرح أقوال، ها ما هي موجودة في اللسان لأن اللسان ما ذكر التراجم، انتبه. فهذا ما يغنيك اللسان عن اي، ويغنيك في قضية التراجم فقط، يعني الجملية الترجمة الجملية، لكن كفوائد تستفيدها مما كتبه الذهبي في الميزان في تراجم هؤلاء الرواة المختلفين وهم رواة تهذيب الكمال فلا يغني عنك الميزان، لأن حذفهم الميزان، هذه تراجم مهمة. لكن نقول إن بالنسبة للرواة جملة الرواة اشتمال لسان الميزان وتهذيب الكمال على الرواة الموجودين في التهذيب والميزان نقول مشتملة وزيادة، نقول ايش؟ مشتملة وزيادة. طيب نجي لنا الآن للإنسان الميزان، سنشوف بعض الأمثلة. شوف عندنا قال الحافظ في طبعاً قال الحافظ إبراهيم بن إسماعيل المكي لا يكاد يعرف، قال يحيى ليس بشيء، هذا كلام إيش؟ الذهب في الميزان، هذه الترجمة نقلها الحافظ في اللسان، وبعد ما انتهى من هنا ليس بشيء كتب انتهى، انتهى يعني انتهى كلام الذهب. أضاف وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه وذكره ابن جارود وابن شهرين في الوعظ. ترجم لإبراهيم بن إسماعيل بن علية. قال الذهب: إبراهيم بن إسماعيل بن علية إبراهيم بن إسماعيل ابني ولا ابنه؟ ابنه، لأن هذه جدته، هذه جدته، ولهذا تكتب بالألف قبل ابن، ما تكتب بالابن، كلمة ابن الهمزة فيها تسقط إيش بين العلمين المتوالدين، هذه جدته، فلذلك تقول إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ما تقول ابن علية، ابن علية، لأنها صارت إيش وصف إبراهيم وليست إسماعيل، لنكسرها لو صار واحد مثلا يقول أحمد بن محمد بن حنبل، ماشي، لأن سير ابن دي صفة لمحمد تكسرها لأنها مضاف، لكن هنا لا، تقول ابن علية وتضع الألف، تقول إبراهيم بن إسماعيل ابن علية عن أبيه جهمي بن هادق كان يناظر ويقول بخلق القرآن ما تسلط الأمان عشرة ثمانية عشرة تأذن يحتين، هذا كلام متعلم انتهى. طبعا هذا إبراهيم أبوه إسماعيل من أئمة السنة والولد من أئمة البدع ولا غريب، إبراهيم إمام الحنفاء وأبوه من أئمة الشرك، ما في شيء، ما غريب شيء. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. طيب، لما دخل كلام الذهب في الميزان قال انتهى، وذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن أبي الحسن العجلي قال: قال إبراهيم بن علية جهلي خبيث ملعون، قال: وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء له مسندات في الفقه شبه الجدل، حدث عنه بحر بن نصر الخولاني إلى آخره، ثم ذكر كلام طويل يقارب صحيفته. كل هذه الإضافة من عند الحافظ ابن حجر رحمه الله على عليه على الإمام الذهبي، وفيه مثلا ما نقله عن الثيب مثلا عندنا في ترجمة الحديث بن مخنف بن سليم عن أبيه قال ابن الخطاب مجهول كأبيه، هذا ترجمته ابن الثيب. الحافظ ابن حجر علم على أمامه في الميزان بحرف الذال، ثم ذكر ما ذكره العراقي وأضاف، أضاف نحو 3-4. لما انتهى كلام العراقي قال: قلت لأبيه صحبة وهو ابن سليم بن الحارث الأزدي، وقد قيل إن حبيبا أيضا صحابي، ووقع حديث في مسند أحمد وفيه تصديق بصحبته، لكن في الإسناد عبد الكريم بن نوأب المخالف وهو متروك، أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن حبيب بن مخنف عن أبيه قال أبو نعيم الصحابي. إذن هذا الكلام هذا إضافة من الحافظ ابن حجر، وذكر ما في الدين وأضاف. عندنا أيضا ترجمة الحسن بن بشار أبو علي، قال في الدين: الحسن بن بشار أبو علي بغدادي نزل حران. قال الحافظ أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني في تاريخه: كتبنا عنه ثم اختلط علينا أمره وظهرت من كتبه أحاديث مناكير، فترك أصحابنا حديثا، قال: ومات بعد 50 و100. هذه الترجمة في ذيل الميزان، نفس الترجمة بتمامها لم يزل عليها أي حرف، نقلها ابن حجر تماما، نقلها ولم يعلق عليها ولم يعقب. هذا كله على تغيير حافظ العراق. بعد ذلك هناك كل زيادات لابن حجر الرواه على الميزان، من امثله ذلك في ترجمه الحسن بن بشار بن محمد بن مرزوق الريان الحلبي، قال الحافظ: من شيوخ الرافضه، له مصنف في منع رؤية الله تعالى مات سنة 1955. أولا هذا عن الإمام الجزائر الثاني، والثاني تعلمون أن من حيث هاكم حجر يجيب حتى للمتأخرين عامة إلا جملة الذهبية الحافظ هذا قلت سنة 1955 معناه أنه ترجم لكثير من إيش من المتأخرين، ولهذا لم يسمى كتاب لسان الميزان، ما سمى استدراك ولا شيء، لسان الميزان. طيب عندنا مثلا في ترجم من حسن بن بكر العبشري قال مجهول قاله مسلمة المقاصد وعلم امام الحسين، هذا من السؤال. بعد ذلك هو اخر شيء في اللسان ما يتعلق باستدراكات الحافظ الذهبي على باستدراكات ابن حجر على الحافظ الذهبي، وهذا مهم في الإمام. عندنا جاء في ترجمة زرارة ابن أبي الحلال العتكي قال الذهبي في الميزان زرارة ابن أبي الحلال العتكي عن أنس وعنه روح بن عبادة مسفور انتهى. شوف هذا استدراك قال وما أدري لما ذكره، هذه فائدة في تكلم عليه الآن في أصل إرادة الترجمة لا في إيش في أثناء الترجمة، يستدرك عليه في أصل الترجمة لا في حال الراوي. قال وما أدري لما ذكره فإنه ليس من شرط هذا الكتاب، ولو كان يذكر كل من لم يجد فيه توثيقا ولو روى عنه جماعة لفاته خلاف. هذا ذكر استدراك في ايش في ايراد اصل الترجمة، هذا واحد. الثاني قال وذكره ابن حبان في الثقة فقال ابو الحلال واسمه ابو الحلال ربيع يروي عن مجاهد وعنه اهل البصر. يعني الآن هو يعارض الذهبي في إرادة الراوي، في إرادة الراوي، لأنه ليس على خطة الكتاب التي ذكرها في أوله، لأن لو ثانيا لو ذكر من هذا النمط لا قلنا فات الحافظ كثير ممن لم يتكلم فيه، تكلم فيه بجرح ولا تعديل. لكن النصوص على جهالة تختلف، ليه؟ لأن الجهالة طعن في الراوي، ولا لا؟ الجهالة ثبوت الجهالة طعن في الراوي، لأن لا تجعل حديثه غير مرفوع، لكن المسكوت عنه ما ندري، هذا ما تنسب إليه، لكن النصوص على جهالة تختلف. في فرق بين ثبوت الجهالة وعدم العلم بالحال. فثبوت الجهالة قد تنفي العدالة، أو قد لا نقول قد يعني قد في العدالة، لكن نقول ثبوت الجهالة تورث عدم العدالة وعدم ثبوت العدالة، وبالتالي تنفي إيش غير مقبول. طيب هذا الآن في ترجمة الأغر الغفاري قال الذهبي الأغر الغفاري تابعي قال ابن منده فيه نظر انتهى، يقول الحافظ ابن حجر انتهى وعلق عليه الحافظ قال وهذا صحابي ذكره البغوي والطبراني وابن منده وغيرهم في الصحابة، وأورد له من طريق مؤمل أو وأورد له من طريق مؤمل عن شعبة عن مالك بن عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من الصحابة يقال له الأغر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد، والنسائي من طريق الثوري عن عبد الملك غير مسمى، وذكر ابن عبد البر وغيره أنه مثالي. وأما الطبراني فأخرج حديثه في ترجمة الأغر المسني. وأظن قول ابن منده فيه نظر من أجل الاختلاف في تسميته وفي نسبه، ولم يقل إنه تابع، بل هي من عند الذهبي. ولو تدبر سياق حديثه الذي جزم بأنه صحابي، وقد اشترط أنه لا يذكر الصحابة فذهب في ذكر هذا. يعني الآن بعض أهل العلم أورد الصحابة في ضعفه، لا لتضعيف الصحابة، وإنما لإثبات أن الطريق إلى الصحابة ضعيفة، وهذا وجد في كتاب الضعفاء للبخاري. يعني جاء براوي منسوب إلى الصحابة ذكره في الضعفاء، لم يذكر لم يضعف الصحابة رضي الله عنه. إذا ثبت الصحبة انتهى الضعف، لكن يبين أن الطريق الذي ثبت به الصحبة لا يصح، وإذا لم تصح صحبته لا بد أن يجرى عليه ويجرى على غيره من الأحكام. الذهبي حذف هؤلاء من الميزان، لأنه يقول ليس هذا طعن فيه، وإنما طعن في الطريق المثبت للصحبة، وفي فرق بينهما. يقدم للمطعون فيهم للمطعون فيهم، أما هذا فيقول الطعن في الطريق أو في النقل عن الذين أثبتوا فرووا صحبته، بس يقول لذلك ما يذكره. الحافظ بن حجر هنا يقول ان هذا فات عليه، وان ذهب عنه، وان ليس على شرط. هذا الان ما يتعلق بكتاب الحافظ في حافظ بن حجر في لسان والميزان. بعد ذلك نكمل عشان على بسرعه ما يتعلق بالاسانيد هذه. كنا نتكلم عن ايش المرحلة الثالثة او الخطوة الثالثة في دراسة الأسماء. قلنا ايش؟ معرفة الرواة. قلنا ايش الطريق الموصل الى معرفة؟ الثاني المصادر، الثالث عناصر الترجمة اللي تحتاج اليها في الجرح والتعديل او في مسائل الحكم على الأسماء. ما تحتاج إلى الاسم والنسب، الاسم والنسبة واللقب والكنية، هذه مهمة يا إخوان، مهمة جدا، لأن كما مر معنا أن تعيين الراوي منبني على معرفة هذه الأشياء، وأن هناك رواة اشتبهت أسماءهم، أحيانا لا يميز بينهما إلا الكنية، ومر معنا أمثلة، وأحيانا لا يميز بينهم إلا اللقب، واحيانا لا يميز بينهم الا النسبه. كونك تعرف هذا الراوي حتى منه، تعرف الاسم والنسبه واللقب والكنيه، هذا مهم في التفريق بين الرواه، في تعيين الراوي، وفي التفريق والجمع بين الرواه. وقد مر معنا قضيه التعيين والجمع والتفريق. والثاني من المهم في الرواه معرفة الوفاة والطبقة، وأيضا الولادة، لكنها يعني بعد الوفاة، وهذه مهمة عندنا جدا في مسائل السماع، إثبات السماع ونفي السماع، يعني إدراك الراوي للآخر. وفي حتى إثبات إيش؟ حتى في إثبات الصحبة، يعني لما يقول لك مثلا ولد مثلا في حجة الوداع، ما تثبت للصحبة، يعني مش ترطون لإثبات الصحبة أن يكون مميزا، هذا غير مميز. فأنت إذا عرفت الوفاء الولادة أحيانا تثبت، يعني إذا لم تثبت الصحبة مع ذلك ما يأخذ أحكام الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت هذه طبقة عادية لكن أقل من طبقة الصحابة. عندنا الطبقة مهمة معرفتها، لأن أحيانا لا يوجد يعني تاريخ الوفاة، أو يكون تاريخ الوفيات مختلفا فيه. فالطبقة تحدد، لأن ما معنى الطبقة؟ الطبقة عموما في الأصل يعني عند الحديث تطلق على القوم الذين اشتركوا في السنة والإسلام. تجي مثلا تقول طبقة سفيان الثوري منهم، يعني تقاربوا في السنة والإسلام. تأتي تقول ابن جريج مالك هذا الطبقة. تجي مثلا تقول طبقة أحمد بن حنبل ابن معين علي بن المديني هكذا. طبقة البخاري من هم؟ طبقة البخاري الذين يعني مقاربين للإمام البخاري، تقول الإمام مسلم مثلا، ممكن تقول يعني يمكن تذكر من أصحاب المصنفات يعني كانوا متأخرين قليلا لكن مثل أصحاب السنة وغيرهم من النسائي، لكن البخاري طبقته يعني كبير. الشاهد أن هذه الطبقات اشتركوا في السن والإسناد هذا ما في معرفة. ليش قالوا الإسناد الثلاثة؟ لأن أحيانا يكون الراوي كبيرا في السن فيشارك الطبقة التي أصغر في الرواية عن الشيخ. لكن في الجملة عادة الآن هذه أشياء في حالات قليلة، لكن في الجملة عادة أنهم يشتركون في السن والإسناد. إيش معنى السن؟ يعني أن يكون في السن معروف. الإسناد ما معنى؟ الإسناد أنهم عادة يكون شيوخهم في طبقة واحدة والآخذون عنهم في طبقة واحدة، هذه العادة. أو أحيانا يشتركون، تجد شيوخ هذا هم عامة شيوخ الآخر. عندنا الثالثة من العناصر مرة واحد ومرة واحد، وهذه أيضا مهمة. من جهة إيش؟ إثبات السماع، ومن جهة التمييز بين الرواة. الثالثة الرابعة ما ذكر فيه من جرح وتعديل، يعني ما ذكر فيه من جرح وتعديل. وهنا هذا مهم، ما ذكر فيه من جرح وتعديل هو الأصل طبعا، هذا الباب هو الأصل. طيب ما ذكر فيه من جرح وتعديل وش ينبغي؟ عدة أمور ترى من جرح وتعديل. أولا التثبت من عبارة المجرح والمعدل، والتثبت يكون بالرجوع لها في المؤلفات إذا كان لها مؤلفات، أو الناقلة عنه مباشرة، أو النظر في المصادر الأخرى. ما يكتفى بمصدر واحد لأن يحصل فيه التحريف والخطأ والوهم والنقل، هذا يحصل. ولذلك أحيانا مثلا تجد عبارة، مثلا تجد عبارة عند البخاري في التاريخ الكبير زين، لما تقرأها مثلا في اللسان أو في الميزان أو في التهذيب، أو تجد العبارة تقارنها مع التاريخ تجد فيها غلط، فاحتاج إلى تحرير العبارة. هل هو تحرير في التاريخ ولا تحرير اللي بعد التاريخ؟ هذا واحد. وكذلك في جرح التعديل وغيرها لازم، ومن المجروحين والثقات لازم نعرف هذا التثبت من العبارة، من إيش؟ إلى صحة العبارة، وأنها إيش؟ هذه هي لفظة. اثنين النظر في سياق العبارة، النظر في سياق العبارة، ما تختار العبارة عن سياقها، وهذا مهم. لما مثلا يسأل في المديني عن راويين يقول لك فلان يسألون عن اثنين مجتمعين، يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، وتجد لما يوثقون هذا الذي قال به ضعيف، فعندئذ السياق أحيانا العبارة يدل عليه على أن لا يريد تضعيف المطلق، وإنما تضعيف نسبي بالمقارنة مع هذا الثقة. فلما تيجي تنقص الإرضاع عقلك من المديني خطأ، ما ضعفك تنقل العبارة الحذافيرة تفهم تفهمها على أنها الآن بين يديك ما تقدر تجزم بها بشيء، هل هي توثيق هي تضعيف تحمل على التضعيف إذا وافقه غيره من الملك، لكن إذا أجمعوا عليه خاصة إذا وفقت المشاهير والمعروفين فلا تأويل، فأنت الآن لازم تعرف السر. النقطة الثالثة تعرف ما للعالم أو الإمام من قول في الراوي تجمع أقواله، لأن أحيانا يضعف وأحيانا يعني كلها أكثر من قول، مثل ابن معين له روايات، ابن معين له روايات، رواية عباس الدوري وهي رواية مشهورة، رواية ابن الجنيد ورواية ابن مرثد، روايات مطبوعة وغيرها عن ابن معين. أحيانا يختلف قول ابن معين في الراوي، فأنت تستجمع ما ذكر في الراوي من قول الإمام نفسه. والرابعة أنك تجمع ما ذكر فيه في الراوي من أقوال العلماء. والخامسة أنك تصنف هذه الأقوال على حسب ما هو معروف في مراتب درجة التعديل، تصنف حلابه يعني تأتي بترتيبهم في التضعيف، يعني فلان ثقة، فلان مثل قال صالح، فلان قال سيد الحفظ، فلان تأتي مرتبة زين علشان تعرف إذا حصرت الأقوال فيه، يعني كل الأقوال التي تدل على معنى واحد أو تندرج تحت أمر عام يشملها جميعا ووضعتها صنفتها يسهل عليك عملية معرفة المقارنة لو حصل فيه خلاف. بعض الرواتب أنت تجدون فقه ما تشتغل، وبعضهم ضعيف لكن بعضهم يكون فيها أقوال، فأنت بحاجة إلى تصنيف هذه الأقوال، تصنيف هذه الأقوال حسب المراتب المعروفة في الجرح والتعديل. بعد ذلك تنظر أيضا في معرفة في ترجمة الراوي، تنظر ما له الأحوال التي لها صلة بالحكم على روايته، مثل إذا قال مثل ما مر معنا شهيد فتح مصر زين، ولا مثلا ولاه فلان مثلا مكان ثلاث من البلدان، ولا بعثه إلى كذا، هذه الشهرة دي مهمة في الرواة الذين لا خاصة لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل، لأن الشهرة عندها لها اعتبار في هذا الباب. كذلك معرفة الرحلات وين رحل البلدان، هذه مهمة عندنا في أمور. الأمر الأول منها معرفة السماعات، والثاني يعني معرفة اختلاف هل حديث الراوي هذا في كل البلدان على وتيرة واحدة ولا حصل فيه اختلاف من بلد إلى بلد، وأيضا زمن الرحلة مهم، لأن قد يروي عن واحد لم يدرك زمن هذه الرحلة، أو كان زمن هذه الرحلة ليس في النصف الذي رحل، وكذلك ينبغي المعرفة يعني خصائص والاصطلاحات التي في البلد التي ينتمي إليها هذا الراوي، يعني تعابيرها مهمة دي. يعني مثلا أهل الشام حتى لو لم يدرك الراوي يعبرون بحدثنا، ما يمكن لو قال يعني هذه عندهم اصطلاح حدثنا مصطلح عندهم ما في دارج عندهم، ويقول حدثنا وهو ما أدرك، فأنت ما تحمل على الاتصال، تتنبه إلى هذه النقطة، تعرف الأشياء هذه مهمة. هذه طبعا تعرف أيضا من خرج له من أصحاب الكتب، وخاصة الصحيحين أو كتب الاستثناء الصحة أو مثلا الكتب المشهورة، ولهذا ذهب أحيانا يقول احتج بها أصحاب السنن الأربعة احتج به احمد في مسنده. هذه لها يعني في باب القرائن لها اعتبار. هذه ايضا لابد من معرفتها وجمعها. العناصر هذه كلها تكون طبعا صوره متكامله عن الراوي، استفاد منها تمييز الراوي، مرتبه الراوي، وايضا ما يتعلق بقضايا الاتصال. كل هذه ما يمكن تعرفها الا عن هذا الطريق. بعدين تجي المرحله الرابعه وهي معرفه الاصطلاحات والرموز الاسناديه ومراعاه هذه مهمه في باب الاسانيد. تعرف صيغ الاداء، دلالات صيغ الاحاله، التحويل، الاختصار، هذه لابد تعرفها ولا ما تستقيم في الامور. ثم بعد ذلك ياتينا ما يتعلق بمقارنه الروايات، ثم بعد ذلك يعني مقارنه الاسانيد وعرض الروايات، هذه مهمه. ثم بعد ذلك تاتي المرحله السادسه، النظر فيما ذكره اهل العلم عن الحديث. لماذا؟ لان او ما يذكره العلم عن الحديث. وطبعا هذه المرحله السادسه وفيها تفصيل، والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.